الحمد لله الذي أنشأ وطرح وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء ترى لا يعتم عن سمعه لبيب من في الليل إذا ترى ولا يغيب عن بصره ما جن أو خطر له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى أحمده سبحانه على نعمه كثرى وأصلي وأسلم على خير الورى المبعوث في أم القرى وعلى آله وصحبه أجمعين لقد كان في قصصهم عبرة ما كان حديثا يفترى وبعد يا أيها الأكارم فنحن نعيش في أيام البركات والخيرات والرحمات والقربات والرحمات نعيش في أيام الجود والإحسان والعفو من النيران نعيش أيام شهر رمضان نسأل الله تعالى أن يتمه علينا كاملا في شهر رمضان يكثر السؤال حول الأحكام الفقهية للصيام وهذا دائما يسأل أنه نام من بعد صلاة العشاء حتى الفجر ولم ينم الصيام فماذا حاله؟ وهذا آخر يسأل عن حكم السفر هل يفطر المسافر أم يتم الصوم؟ كذلك الحامل والمرضع تسأل ماذا عليها هل تبدي أم تقضي بعض المرضى شفاهم الله تعالى يسألون عن بعض أنواع الأدوية والعلاجات هل تفطر أم لا لأجل ذلك أيها الأحبة وللإجابة على مثل هذه الأسئلة أحببت أن أضع بين يدي حضراتكم مختصرا لأهم أحكام الصيام التي تهم كل صائم وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد ومن باب التسهيل سيكون الموضوع سؤال وإجابة والسؤال الأول ما هو حكم الصيام؟ الصيام يا أحبة فرض عين وركن من أركان الإسلام وفرض عين على كل مسلم بالغ عاقل قادر صحيا مقيم غير مسافر ويزداد على هذه الشروط بالنسبة للمرأة أن تكون خالية من الحيض والنفاس إذا فهناك شروط لوجود الصوم وهي خمسة للرجل وستة للمرأة. الأول الإسلام فإن الكافر لا يقبل منه صوم أو أي عبادة ما لم يسلم، وإذا أسلم في نهار رمضان فإنه عليه الإمساك إلى آخر اليوم. إذا أسلم الكافر فإن عليه الإمساك إلى آخر اليوم. ثانيا من الشروط أن يكون الإنسان بالغا فإن الأطفال دون البلوغ لا يجب عليهم الصيام وإنما يستحب تعويضهم على الصيام كذلك المجنون أو لا بد من وجود العقل فإن زوال العقل بجنون أو ما شابه فإنه يمنع التكليف يعني المجنون لا يجب عليه الصيام الذي دخل في غيبوبة عفانا الله وإياكم حتى توفي هذا قد زال عقله فإن مات فإن هذه الأيام التي زال فيها عقله لا تجب على أوليائه أو لا يجب على أوليائه أن يصوموها وهذا سؤال قد وجه إلي من سنوات أن رجلا دخل في غيبوبة لأسبوعين في رمضان ثم مات فإنه إن أفاق فعليه أن يقضي الأيام التي كان ذهب عقله في هذه الغيبوبة، لكنه إذا ما فإن هذه الأيام لم يكن مكتفا فيه بسبب أنه كان عقله تائه في هذه الأيام. يبقى مش شرط لوجوب الصوم أن يكون الإنسان مسلم بالغ عاقل وأن يكون قادرا صحيا، فإن العاجز سواء عجز مؤقت أو عجز دائم لا يجب عليه الصيام، وسأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. وكذلك أن يكون الإنسان مقيما وليس مسافر، لأن المسافر يباح له الأذى. بالنسبة للمرأة يكون خاليا من الحيضان والنفاس، مسلم بالغ عاقل قادر صحيا مقيم غير مسافر، والمرأة تكون خاليا من الحيضان. هذه هي شروط وجوب الصوم. ثانيا تعريف الصيام وأركانه. الصيام في اللغة بمعنى الإمساك أو الامتناع، وهو بالشرع يعني الإمساك أو الامتناع عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس مع النيل. ومن هذا التعريف نستكشف أن للصيام ركنان، الركن الأول النية والثاني الإمساك عن المفطرات. أما النية فركن من أركان الصيام، بل ركن من أركان جميع العبادات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. حول النية مسائل: أنه يجب تمييز النية بالصيام الواجب. هل هناك صيام واجب غير صيام رمضان؟ الصيام الواجب أربع نوع: صيام رمضان، صيام قضاء رمضان لمن عليه قضاء، هذا نوع من أنواع الصيام الواجب، صيام النذر لمن نذر على نفسه الصيام، وصيام الكفار. هذه أربع أنواع من أنواع الصيام الواجب. هذه الأنواع لا بد فيها من تمييز النية من البيت. الإنسان يكون بمعنى النية عليه مجزوم إذا كان الصيام نوع من هذه الأنواع. أما الصيام المستحب، طبعا هذا لقول النبي من لم يبيت النية فلا صيام له. أما الصيام المستحب فيجوز للإنسان أن ينوي بعد الفجر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا. يبقى تمييز النية واجب. سؤال آخر: هل تجوز نية واحدة لرمضان؟ اختلف العلماء، لكن بعض العلماء قال بجواز النية الواحدة لصيام رمضان كله بشرط أنه إذا انقطع الصيام بسبب عذر فإنه يعيد تجديد النية بعد اعتزال الصيام. يعني واحد نوى أنه يصوم رمضان كله لأول ليلة ثم فرض يوما أو يومين، فإنه بعد أن يشفى يستأنف تلك النية. هذا على القول الظاهر بجواز نية معينة. أما كثير من العلماء فعلى أنه لا بد من تبييت النية من البيت. هذه هي المسائل النية التي هو من أول نظر. الركن الثاني هو الإمساك عن المفطرات. الإمساك عن المفطرات. والسؤال: ما هي المفطرات؟ أليست هي الطعام والشراب عمدا والشهوة؟ لا، هناك مفطرات مهمة، لذلك سأذكرها منها. المفطر الأول الأكل والشرب عمدا، هذا معنى. الثاني نزول المني بشهوة اليقظة باحتلاف استمناء أو مباشرة. الثالث الجماع. والرابع نقص النية. والخامس الردة. هذه مفطرات أجمع عليها العلماء، وهناك مفطرات أخرى تذكرها اختلف بها العلماء. فتعال أولا من المفطرات التي أجمع عليها العلماء: أولا الأكل والشرب عمدا، هذا بديهي أن الذي يأكل ويشرب في نهار رمضان عامدا قد بطل صومه، بل انه قد اتى بكبيره من الكبائر. يقول عنها الامام الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر ما فحواه انه شر من الزارق والزاني وشارب الخمر، وعقوبته يوم القيامة الشديدة فسيأتي معلقا من عقوبيه في النار الأكل ده. هذه عقوبة من يستحل الأكل والشرب في نهار رمضان. أما الذي نسي فأكل وشرب فليتم صومه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسلم. هذا الذي نسي فأكل. أما الذي رآه وهو يذهب لكي يأكل أو يشرب، يعني واحد شاف ابنه مثلا راح يفتح الثلاجة هيشرب هو طيب، هذا الأب وجب عليه أن ينبهه، يعني ما ينفعش يقول سيبه الملائكة لا تعمله، لا، هذا واجب عليه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجب عليه أن ينبهه أنه سيفعل أمرا محرما. هذا الذي ينسى لا عليه شيء، أما الذي رآه ويذكر فهذا واجب عليه التنبيه. يبقى من أكل وشرب عامدا في نهار رمضان فإنه قد أفطر. نزول المني في نهار رمضان بشهوة من مباشرة أو استناء، طبعا مع التنبيه على حكم الاستناء، فإن نزول المني بشهوة فإنه يبطل الصيام. طب ما عقوبة هذا العمل؟ يجب على الإنسان ثلاث أشياء الذي بعد هذه الفعل. أولا التوبة، ثانيا الإمساك لا يأكل ولا يشرب إلى المغرب، ثالثا قضاء يوم غير هذا اليوم بعد نهار. هذا في معظم المذاهب إلا عند المذهب المالكي فإنهم يضعون عليه كذلك الكفارة المتواترة. لكن احنا ناخذ من أقواله أن عليه التوبة والإمساك وقضاء يوما آخر. المفضل الثالث هو الجماع، من جامع زوجته في نهار رمضان فقد أفطر، وعليه بالإضافة لهذه الثلاثة الأولى رابعة ألا وهي الكفارة المتواترة. يبقى المجامع في رمضان عليه التوبة، عليه الإمساك باقي اليوم، عليه قضاء يوم، وعليه كفارة مغلظة وهي صيام شهرين متتابعين. هذا الأدب القدري عتق رقبة أو كبير عتق رقبة، يبقى صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا إن لم يستطع الصيام. يبقى هذه هي الكفارة المغلظة على المجامع. طب إذا كانت المرأة مكرهة فإن الكفارة على زوجها فقط. أما إذا كانت مطاوعة فعليها أيضا. يبقى الكفارة المغلظة إن كانت المرأة مكرهة يبقى على الرجل فقط، إذا كانت مطاوعة فعليها وعليه. صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. يبقى إذا المفطرات، الأكل والشرب عمدا، نزول المني بشهوة في نهار رمضان. لكن المحتمل في نهار رمضان ليس عليه شيء في الصوم. وثالثا الجماع، رابعا نقض النية، الذي ينقض نيته نية الصيام فإنه حتى إن لم يأكل ويشرب فإنه فطر. يعني الإنسان نوى الفطر، نوى الفطر وأعطى الطعام وجلس ليأكل، فدخل عليه أبوه، دخلت عليه أمه، يعني خبأ الطعام ثم أكل باقي اليوم ولم يأكل، هل هذا الرجل صائم أم أنه قد نقض نية الصيام التي هي ركن من الأركان فبهذا أفطر؟ لا، هذا قد أفطر لأنه نقض النية التي هي ركن. يبقى نقض النية هذا من المفطر. خامسا الردة الذي يرد على عن الإسلام بقول أو فعل من عزم الله فإنه بذلك يبطل عمله. يبقى هي المفطرات المجمع عليها التي والشرب عمدا في نهار رمضان ونزول المني بشهوة في نهار رمضان مباشرة أو استثناء، ثالثا الجماع، رابعا نقض النية، خامسا الإكل. هناك مفطرات اختلف فيها العلماء، منها القيء عمدا، القيء عمدا هذا وإن اشتهر أنه مجمع عليه، بل وبعض العلماء نقل الإجماع عليه أن تقي عمدا يفطر، لكن هذا الإجماع لم يعقل، لأن كثير أو بعض الصحابة لم يجمع على هذا، بل قال بخلافه وقال أن حتى القي عمدا لا يفطر، لهذا من الصحابة. القي الغير عمد لا إجماع لا يفطر، لكن القي العمد قد نقل عليه الإجماع أنه يفطر، لكن هذا الإجماع لا ينعقد، لأن هناك من الصحابة الذين قالوا وقالوا أن القي عموما سواء عمدا أو غير عمد لا يفطر. يبقى إذا المقصود حاليا أن القي عمدا هذا مفطر اختلف به وليس مجمع أنه مفطر. الشيء الثاني اللي اختلف فيه العلماء الحجامة، فإن بعض العلماء قال أن من احتجم في نهار رمضان قد أفطر، وبعضهم قال لا لم يفطر، وهذا من باب الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ده وقت ذكر، يبقى الحجامة مختلفة عليه. كذلك الحقن المغذية والجلوكوز فيتامينات أو جلوكوز أو ما شابه اختلف فيها العلماء هل هي تفطر أم لا. هذه ثلاث مفطرات اختلف فيها العلماء، القي عمدا والحجامة والحقن المغذي. تعالوا يا أحبة إلى السؤال الذي بعد هذا السؤال، بعد أن ذكرنا مكروهات الصيام، تعالوا لنذكر مكروهات الصيام. أولا مكروهات الصيام أو الشيء المكروه في الصيام هو الشيء الذي يجرح صيام الإنسان ويقلل ثوابه، وإذا وإذا بالغ فيه فإنه يؤدي إلى الإفطار. وهذه أربعة أشياء، الأول هو المبالغة في المضمضة والاستنشاق، الذي يبالغ في المضمضة والاستنشاق قد يصل الماء إلى جوفه، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. يبقى المبالغة في المضمضة والاستنشاق في الوضوء في أيام الصيام هذا مكروه ويقاس عليها قطرة الدم، القطرة هي بتاعت الأنف، دي مكروهة في نهار رمضان لأن الأنف مدخلا إلى الجوف، لو حتى حط قطرة مناخيره هيجد معاها في جوفه، فلذلك العلماء قالوا أنها تقاس على المبالغة في المضمضة والاستنشاق، هذا مكروه من مكروهات الصيام. أما قطرة الأذن وقطرة العين فهذه مباحة لا شك. المكروه الثاني هو كل ما يثير الشهوة من جملة ما أحواها فإن هذا مكروه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر وهو صائم، قالت السيدة عائشة ولكنه كان أملاكهم لي بأي شيء يثير الشهوة نحو الزوجة هذا مكروه. ثالثا من المكروهات دفع النخامة، هذا وإن كان شيء مستقبل لكن حكم الشرع أنه مكروه من مكروهات الصيام، لا يبلع الصائم النخامة إنما يتركها. رابعا من مكروهات الصيام ذوق الطعام لغير حاجة، يباح للمرأة التي تطبخ، يباح للرجل الذي يعمل في مهنة طبيخ أن يذوق الطعام على طرف لسانه دون أن يصل إلى جوفه، لكن هذا لحاجة، هو رجل بيشتغل شيء بيشتغل طباخ وهي امرأة في المنزل تطبخ، فذوق الطعام لغيرهما هذا مكروه، يعني إذا نفسه تلبس الطعام للطبخة ويدخل المطبخ في نهار رمضان شوف بقى إيه لنا النهارده غيرت الفيديو على السبب ده لا هذا مكروه، انما هو جائز للحاجه لمن يحتاج اليه. هذه هي مكروهات الصيام، المبالغه في المضمضه والاستنشاق ويقاس عليها طاقه الانف، كل ما يحرك الشهوه، بدع النخامه وذوق الطعام على طرف اللسان لغير الحاجه، هذه مكروهات الصيام، واذا بالغ فيها الانسان قد تؤدي الى ذلك. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عابديه المصطفى وعلي المستكملين الشرفاء. ثم أما بعد أيها الأكارم، عن الأحكام الفقهية التي تهم كل صائم متكلم. تكلمنا في عدة مسائل، أولها شروط وجوب الصوم، وذكرنا أنها 5 للرجل و6 للمرأة: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة الصحية والإقامة، وإضافة للمرأة البلوغ من حيض النفاس. ثم تكلمنا عن تعريف الصيام وأركانه، وقلنا أن أركانه النية والإمساك عن المفطرات. ثم ذكرنا المفطرات المتفق عليها، ألا وهي الأكل والشرب عمدا، وجلود المني بشهوة في نهار رمضان باستمناء أو مباشرة، والثالث الجماع والرابع قصد النية والخامس الردة. هذا متفق عليه. أما المختلف فيه كما قلنا الإجابة والحقن المغذية والقيد عمدا. ثم ذكرنا المجروهات من وجوهات الصيام، وهي المبالغة في المضمضة والاستنشاق وكثرة الأنف وكل ما يثير الشهوة وبلع الإقامة وذوق الطعام لغيره. الآن نسأل أو نجيب عن سؤال، ألا وهو الأشياء التي تباح للصائم، أشياء تباح للصائم ولا تفطره، أو أشياء تحدث له ويظن منها الطب. هذه الأشياء يسأل الناس عنها كثير، وقد ذكرنا بعضها في النهاية. فالأول الذي أكل ونسي وشرب نسيا، هذا يتم صومه كما غيره. كذلك الذي توضأ دون مبالغة أو استنشاق، هذا جائز. الذي احتلم في نهار رمضان، نام في نهار رمضان ثم احتلم، هذا لا شيء عليه فليتم صومه. كذلك يجوز الالتفات والتطيب في أي يوم من نهار رمضان. كذلك يجوز للمرأة أن تتحم وأن تتزين بأدوات التشبيه، لكن في بيتها طبعا، هذا لا يضمن الصيام. كذلك من الأشياء التي لا تفضل الدم الذي يخرج من جسد الإنسان، إنسان روح هذا لا يفضل، أصابه معاد من نفسه هذا لا يفضل، خلع ضده هذا لا يفضل، ورمى الدم لم يدخل إلى الجوف، نقل الدم لا يفضل. كذلك من الأشياء التي يسأل عنها الناس السواك والفوشة والمعقول، هذه الأشياء لا تفضل، يجوز استعمال السواك حتى بعد الظهر، لأن هناك حديث من منع السواك بعد الظهر، لكن هذا الحديث ضعيف، يجوز استعمال السواك طول نهار رمضان. كذلك الفوشة والمعقول بشرط أن يكون ليس له رائحة نفاذة تصل إلى الجو، أو أنه يستعمل كمية قليلة جدا لا يكاد أن يلحس ريحا له، يبقى كده يجوز استعمال فوشة معقول. كذلك من الأشياء التي يسأل عنها بعض الأدوية، مثل طعم الفيتامينات أو الجلوكوز أو السكر أو طعم مضاد الحيوي أو المسكن أو كل هذه الأنواع، أي فيها يفضل وأي فيها لا يفضل؟ حال المضاد الحيوي والمسكنة وحال الأنسولين هذه لا تفضل، لكن الخلاف كما قلنا على الطعم المغذية والجلوكوز، هذا اختلف فيه العلماء وذكرنا ذلك. بعض الأشياء التي تدخل من الدهون مثل النبوس والسقم الشرقية وبعض أنواع المناظير، هذه أيضا لا تفضل. كذلك ما لا يحترز منه قال العلماء كحبار الطبيخ ونضالة الدقيق، وهذه أشياء لا يحترز منها. كذلك بقايا الطعام في الأسنان، كل هذه الأشياء لا يحترز. غبار الطبيب غبار الانسان بيشمه وحط عنه، او نخاله الدقيق الانسان بياكل، او بقايا طعام بين الاسنان، كل هذه لازم. يبقى هذه جمله ايها الاحبه من الاشياء التي لا تفطر ويتردد فيها الناس ولا او يكهلون احيانا حكمها. اخر سؤال معنا ان شاء الله حتى نختم، ما هي الاعذار المبيحه للحكم؟ هناك بعض الاعذار التي توجد، اولها المرض، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا. لكن هذا المرض ينقسم الى قسمين كما ذكرنا: مرض دائم عافانا الله واياكم مزمن، ومرض مؤقت، حد يعني اصابه ماده معويه او جاله بعض التعب ثم بعد ذلك شفاه الله، هذا مرض مؤقت. اما هناك المرض المزمن، هذا له حكم وهذا له حكم. المريض المزمن هذا يفدي عن كل يوم او يطعم عن كل يوم مسكين، ويقاس عليه الشيخ الكبير والإخوة العجوز، هؤلاء في حكم المريض المسكين، فهؤلاء جميعا يفدون. اما الذي يمرض مرضا مؤقتا ثم يشفيه لو تعالى فهذا عليه قضاء الايام الذي يقرا. طيب انت حضرتك بتقول المريض المزمن او المراه الكبيره او الرجل العجوز عليه فديه، ما هي الفديه؟ الفديه نصف صاع من اغلب طعام، يعني دي في بلدنا كده نصف صاع هذا على اغلب المجتمع. لكن المذهب الشافعي والذي يفتى به هنا في مصر في دار الافتاء ان عليه ربع صاع. يعني انت حضرتك احيانا بتتعجب ان احيانا دكاتره تصرف منها قيمه قليله. هذا لان دار الافتاء تاخذ بالمذهب الشافعي ان الفديه ربع صاع وان دكاتره تصرف نصف صاع، هذا على المذهب الشافعي. لكن اغلب المذاهب ان الفديه نصف صاع وان زكاه الفطر صاعا كاملا. فالذي يريد ان يفدي اما ان يفدي بنصف صاع لما تجيب نصف من قرص او ربع صاع ان كان ياخذ بالمذهب الشافعي ثم يمضي له. هذه طريقه للفديه. طريقه اخرى ان يطعم المسكين من طعام، يعني ممكن يجيب سكين كده او حاجه ويضع فيه طعام اللي هو هياكل منه ويخرجه للمسكين، يبقى كده هو ايه؟ هو كده قدم عليه من فديه. يبقى المقصود ان المريض المزمن او الشيخ الكبير او المراه العجوز عليه من الفديه، اما المرض المؤقت فعليه القضاء. المبيح الثاني للفطر هو السفر، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. المسافر يباح له ان يسافر، لكن ايهما افضل؟ هل يفطر ان كان يصوم ان كان قادرا على الصيام ام ان يفطر اخيرا في الرخصه؟ في احد السنوات جاء لي واحد بعد الخطبه قال لي: شيخ ايه؟ المسافر تتمنى ما ينفعش يسافر. قلت له ليه؟ قال لي: السفر ده كان ايام النبي، ايام الناقه والجمل وكده، انما دلوقتي السفر مبيح بقى في الطيارات والطائرات والاعتزالات. قلت له: هذا ما انزل الله به الحكم. الحكم على عمومي ان المسافر له ان يتم وله ان يفطر كما في الايه. لكن ايهما افضل؟ قال العلماء: افضل هما ايسرهما. لو كان ما يتعبش في السفر خلاص يصوم، اما ان كان يهلكه السفر فانه يجوز له الفطر ثم قضاء يوما عن هذا اليوم. طب مساله فرعيه، ايه هي مسافه السفر؟ انت اعرف ان المسافه طبعا هذه مساله فيها خلاف كبير بين العلماء، لكن يعني بعض الاراء التي اخذناها ان كل ما سمي عرفا سفر انه سفر. انت تقول انا مسافر بورسعيد يبقى ده سفر، مسافر المنصوره يبقى ده سفر، انا رايح الزرع ده مش سفر، مع اني مضطر اكثر تعبا، لكن ده مش عرفة مش طبعا. بعض العلماء طبعا حد المثابة واختلفت تلك المثابات، لكن المقصود أن كل ما سمي سفرا عرفا فهو سفر على الذي يعمل بهذا الحكم. يبقى المريض والمسافر يباح لهما الطب، كذلك الحامل والمقلع. المرأة كانت حامل ثم ولدت ثم أرضعت، ما حكمها؟ هل هي تقضي ما عليها من صيام أم تفدي؟ يعني تخرج فدية زي المريض المزمن؟ اختلف فيها الصحابة، ده خلاف من أيام الصحابة. اغلب الصحابة على أن الحامل والمرضع تقضي ما عليها من صيام. أما ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما قال بأن الحامل والمرضع تبكي يعني إذا ذلك هو كان زمان يعني ما شاء الله إن عدد الولادات كثير 10 12 أكثر أقل، فهي هذا العام حامل، العام الذي بعده والذي بعده طرد ثم حامل ثم طرد، فتظل بالحمل والرضاع 20 سنة 30 سنة. ولذلك الصحابة ابن عمر وابن عباس قالوا يعني إن هي بحكم المريض المسلم، فقالوا بالفدية. أما كثير من الصحابة قالوا تقضي ما عليها من سن، هذا حكم الحامل والمريض، المريض والمسافر والحامل والمرضع كذلك يباح الفطر للقاضي معصوم. يعني لو إنسان مريض أو أنه قد حدث حريق وإنسان يريد أن يطفئ هذا الحريق أو أن ينقذ هذا الغريق، فإنه يباح له أن يفطر إن كان هذا يعينه على إنقاذ هذا المعصوم، يبقى ده من مبيحات. لكن في مسألة فرعية في الجزئية دي، إن البعض قال بناء على هذا الكلام إن أصحاب الأعمال الشاقة يجوز لهم الفطر، لكن هذا الحكم صعب ضبطه، يعني صعب نقض من هو صاحب العمل الشاق. أنا عمل الشاق بالنسبة لي والذي يعني يحمل الطوب ويصعد في عمل الشاق واللي بيقف قدام الحكم عمل الشاق، بس هو الله تعالى أعانه على عمله، فصعب أن نقض هذه المسألة، صعب أن نقبل مسألة الأعمال الشاقة. خامس مبيح من مبيحات الفطر هو الجهاد، المجاهد يباح له الفطر حتى يتقوى على لقاء النبي، يعني لقاء العدو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطره غدا فإنه أقوى على لقاء العدو. هذه هي مبيحات الفطر. أيها الأحبة، هذا باختصار شديد جدا الأحكام التي تهم كل صائم، فسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، أو اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت على حق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا بدينك أن يسود العالم حتى يعم العدل. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم نصرك لهم، اللهم نصرك لهم، اللهم فرجك لهم، وأمص إخواننا المسلمين المستضعفين في أرض فلسطين وفي أرض السودان، وعليكم اليهود الملاعين أرنا فيهم عجائب قدرتك وأرنا فيهم يوما أسودا، اللهم وفق المسجد الأقصى من دنس اليهود وارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم اغفر للمسلمين المسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.